أم ولم يأتي بهذا التفصيل. الغرض المقصود الثاني هو المستور، من ظهرت عدالته ظاهرا وخفيت باطنا هذا هو المستور، والعلماء المحققون قبلوا رواية المستور، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. وإن كان غالب الشافعية يرون أنه لا يؤخذ بحديثه حتى يعرف باطنه، هذا أمر يشق على كل ناقد، فالصحيح أن ما ظهر يؤخذ به وأن رواية المستور مقبولة. ثم أتى بعد ذلك بما يدلل على أن الألباني رحمة الله عليه من عالم جليل كان يمرر ويمشي حديث المستور، وفي أوقات كثيرة كان يوقف حديث المستور لا يمرره، وأتى منتقدا بعض الروايات. وهذه إن شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام على الرواة الذين أخذوا على البخاري عمليا إن شاء الله نأخذها، لكن ارتقى إلى أو انتقل إلى مسألة مهمة نتكلم عليها، ألا وهي مسألة الحسن لغيره. مسألة الحسن لغيره أنه مدار العلم على ذلك، الحديث الصحيح لا عناء فيه، والحديث الضعيف الذي ظهر كذب الراوي أو الترك الراوي فيه لا عناء فيه. الكلام كل الكلام، والعلم كل العلم، والتعب كل التعب، والمشقة كل المشقة عند المحدثين في مسألة الأحاديث اللي هي مرتبة بين المرتبتين، مرتبة القبول ومرتبة الرد، وهو الحديث الحسن. فهو يقول متى يرتقي الضعيف إلى مرتبة الحسن؟ أتى بكلام الإمام الترمذي في كتاب العلل وأصل كتابه، ويقول قال العلماء كتاب الترمذي أصل في الحسن، وهذا هو صحيح، لأنه الذي أظهره على السطح هو الإمام الترمذي، وإن لم يكن هو أول من تكلم به، وهو الذي شهره. والحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. طبعا ليس البحث في الحسن لذاته، ولكن الكلام على الحسن لغيره. الترمذي يقول في الحسن لغيره قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث، هذا الشرط الأول، الضوابط التي عنده أن يكون الحديث حسن، وحسن هنا يعني حسن يعتضد بغيره حتى يرتقي للحسن والاحتجاج. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. يبقى إذن اشترط ثلاثة شروط للحديث الحسن، والمقصود في الحسن هنا هو حسن لغيره، اللي هو فيه بعض الضعف، الضعف القريب في الإسناد ويعتضد بغيره. يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، يبقى إذن هذا أول شرط، الشرط ألا يكون في الإسناد أحد إما كذاب أو متهم، لأنه إذا ألغى الاتهام فمن باب أولى الأعلى أن يكون إيش؟ نعم. فهو يقول المتهم بالكذب حديثه لا يعتبر، حديثه لا يرتقي درجة الحسن. يبقى إذن عندنا في هذه نستفيد منها أن لو جاء حديث فيه متروك، دعك من المتروك، متهم بالكذب، حتى يعني أنه هو أصلا ميع أيضا القضية، والمتروك جعله ممن يعتبر حديثه، فعلى نفس النسق نقول متهم بالكذب جاء من طريق، ثم جاء طرق عشرة كل طريق فيها متهم، هل يعتضد الأول بهذه الطرق؟ الصحيح لا، وكما قلنا ده منهج السيوطي أنه يعتضد، كثرة الطرق عنده مقوية، وهذا كلام أيضا ضعيف جدا. فالأول ألا يكون في إسناده متهم بالكذب. الشرط الثاني ألا يكون شاذا، ألا يكون شاذا. طبعا هذه المسألة مسألة عجيبة، ليش؟ لأن الشذوذ في مصطلح المتأخرين هو مخالفة الثقة للثقات، صحيح ولا لا؟ لكن نتكلم على الأمر العام، ألا يكون شاذا يعني في المتن، وأن يروى من غير وجه، وأن يروى من غير وجه، تشتبكان الثانية والثالثة لابد من الملازمة، ملازمة بين النقطة الثانية والثالثة، لأنه إذا روي من غير وجه فلا يمكن أن نقول بإيش؟ بالشذوذ. حتى لو قلنا ثقات، الثقة متى يكون شاذا؟ إذا انفرد بمخالفة غيره، لكن هنا إذا جاءت الروايات بالمعنى توافق المعنى فلا يكون شاذا. وبعض العلماء أعطى شرط الرابع، وهو شرط مهم جدا، ألا وهو نفي العلة، نفي العلة. وإن كان بعض العلماء أخذ ورد في مسألة نفي العلة، قالوا ما هو الانقطاع نفي علة، وضعف الراوي علة، وسوء حفظ الراوي علة، فيبقى إذن هذه ليست لها وجه أن تضيف نقطة رابعة وتقول نفي العلة، لأنه إذا قال ألا يكون في إسنادي متهم بالكذب وألا يكون شاذا أن يرى من غير وجه، فهنا قد أتى بكل هذا، لأن العلة إذا كانت العلة ضعف الراوي فقد جاء من وجه آخر يقوي هذا الضعف، مفهوم؟ وعدم الشذوذ نفس الأمر، فنقول لا، المقصود هنا العلة ليست العلة في اصطلاح المتأخرين، العلة المقصود بها هنا العلة في اصطلاح المتقدمين، في اصطلاح الذين يرون أن العلة هي أمر خفي، أمر خفي في الإسناد، فهذا الصحيح الذي لابد أن نقول به، وهذا الذي قوى لنا أن نضاعف حديث من؟ حديث ولا ينزل على ركبتيه، ينزل يبدأ بيديه ولا ينزل على ركبتيه. البخاري لما أعلوا ما علة البخاري ليست العلة في تضعيف ظاهر أو غير ظاهر والسماع أو غير السماع، بينا مسألة السماع، لكن إعلال البخاري بأكيد في الحديث فيه شيء من الضعف الخفي الذي لا يعلمه إلا المتقنون. ولذلك أنت ترى البخاري لما دخل عليه مسلم وتكلم على حديث معين قال نعم هذا حديث معلول أو حديث فيه علة، وقف مسلم قال دعني أقبل يدك ورجلك، ما هي علة الحديث؟ حتى أعلمه البخاري بعلة الحديث، لأن المسألة نفي العلة من أهم هذه المسائل التي تضفي على الحديث قوة، لأنك يمكن أن ترى أن البخاري مثلا يضعف الحديث تقول والحديث ضعفه البخاري ولا نرى له علة، ظاهر السند الصح والمتن ليس فيه شيء، والعلة ممكن تكون علة خفية. فإذا هذا النقطة أو الشرط الرابع الذي لا بد أن يضاف في مسألة الحديث، لأننا نقول بالنسبة للنكار حتى أحمد نفسه نقل عنه قال المنكر أبدا منكر، ائتي بأكثر من طريق، المنكر أبدا منكر، لأنك أصلا لما ترى رجل فيه ضعف وفيه وهم وله خطأ وفحش غلط ويخالف الثقات، وأتيت أنت بهذا الحديث الذي خالف فيه الراوي الضعيف الثقات بأكثر من طريق، وهل هذا يقوي على الثقات؟ وهل يرفع عن الثقات؟ أبدا، مفهوم ولا لا؟ لذلك قال أحمد المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، فيعني لابد أن يوضع هذا الشرط الرابع. فإذا القول بقوله متهم بالكذب قلنا إذا الكذاب خرج وباقي الشروط كما سردنا. يقول الترمذي أيضا في العلل فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو كان ضعيفا لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك حديث إلا من حديثه فلا يحتج به. يبقى عندنا أيضا هنا من الاتهام، يبقى ممكن تقول واحد النقطة الأولى متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يقبل حديثه ولا ينجبر، هذه مهمة جدا، البحث هنا في ينجبر أو لا ينجبر، لا يقبل ولا ينجبر. النقطة الثانية كثرة الخطأ مع الغفلة، وهذه فارقة، لأن يمكن أن ترى كثرة خطأ ولا تجد غفلة، فكثرة الخطأ هذه سنبينها الآن مع لكن بدون غفلة أو غفلة بدون كثرة خطأ، لا الغفلة لابد أن يكون معها إيش؟ كثرة خطأ. ممكن يكثر خطأ ولكن ما لا يعتريه الغفلة، الغفلة لا تستحكم عليه. فإذا كان كثير الخطأ مع الغفلة فهذا لا يقبل وأيضا لا يجبر، وأيضا لا يجبر. وذلك ابن عبد الرحمن بن مهدي لما تكلم عن الرواة قال الرواة ثلاثة، راو حافظ متقن فهذا لا كلام في قبوله، أجمع على قبوله، وراو متهم فهذا أجمع على ترك، وراو يصيب ويخطئ، وهذا الراوي ينقسم إلى أقسام، إصابته أكثر من خطأ فهذا لا يترك، إصابته أكثر من خطأ. قالوا الثاني خطأه أكثر من صوابه، وهذا الذي قال فيه الذهبي خالف فأكثر في المخالفة فترك، قال فهذا الذي يترك، إن كان خطأه أكثر من صوابه يخالف الثقات كثيرا فهذا الذي يترك ولا يقبل، وأيضا بالنسبة لجبره فيها ما فيها من النظر. فإذا كل من كان متهما وكل من كثر خطأه مع الغفلة فهذا يرد حديثه ولا يعتبر به، فهذا يرد حديثه ولا يعتبر به. يقول ابن رجب الحنبلي في شرح العلل قال فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديث الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط ألا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. هنا الأول يقول فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ولما يدخل هذا الثقة العدل؟ لا يدخل في هذا الباب لأنه بالاتفاق مقبول. نعم، ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديث الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. ويقول ابن الصلاح في المقدمة ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، وهذا هو الحق، وهذا أيضا حتى نقله عن الألباني، الألباني قال ليس كل ضعف ينجبر. فمنه ضعف يزيله ذلك، يعني أن يأتي من وجه آخر أو من وجوه أخرى أو من طرق أخرى، بأن يكون ضعف ناشئا من ضعف حفظ راوي مع كونه من أهل الصدق والأمانة والديانة، وهذه من الأهمية بمكان. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل، هو طبعا ضعف الاحتمال، احتمال السقط أن يكون ضعيف، يزول برواياته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ عن كون الراوي قد اتهم بالكذب أو كون الحديث شاذا كما بينا، لأن المخالفة لا يمكن أن تداوى، مخالفة الثقات لا يمكن لها من تداوي. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. وأيضا كلام العلائي قال ذلك النقد الصريح لما اعترض عليه من الحديث الصحيح في كتابه، هذا الكتاب النقد الصحيح، قال لا يلزم من كون السند سند الحديث ضعيفا أن يكون كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون له سند آخر رجاله ممن يحتج بهم، وقد ينجبر بسند آخر ضعيف فينتهي بمجموع الطرق إلى درجة الحسن. وذلك أن ضعف الرواة تارة يكون لاتهامهم بالكذب، وتارة يكون لنقص إتقانهم وحفظهم. عامة هو دندن حول هذه النقطة، وهذه النقطة التي دندن حولها هو يريد يقول الحديث المردود فقط هو حديث المتهم، المتهم فما فوق يبقى حديث المتهم أو الكذاب، حتى من قيل فيه متروك لا يرد حديثه، لأن الترك فيه مخالفة. بعض العلماء يقول ده متروك، وبعض العلماء يقول هذا فيه وهم له مناكير منكر الحديث، فقالوا حتى المتروك طالما اختلف فيه كلام النقاد فإنه يقبل ولا يرد، فإنه يقبل ولا يرد. وأتى بتصنيف الرجال أو مرتبة الرجال الذين ينجبر حديثهم نقلا عن العراقي، قال إذا قيل في الراوي فلان ضعيف منكر الحديث أو حديثه منكر أو له مناكير أو له ما ينكر عليه، طبعا كل هذه مراتب، منكر الحديث بإطلاق حديثه منكر يستويان، لكن له مناكير وتعرف وتنكر هذا أقوى من الأول، يعني هو أرقى منه منزلة، فالثاني أضعف الذي يقال فيه منكر الحديث، مضطرب الحديث فلان واهن، وهذا العراقي قال بأن هذا ينجبر، واهن يعني كثير الخطأ فاحش الخطأ، فقال فاحش الخطأ يمكن أن ينجبر أيضا بكثرة الطرق، وفلان ضعفوه وفلان لا يحتج به وفلان، طبعا فلان لا يحتج به ليست باللزوم أنه لا ينجبر، لأنه قال لا يحتج به معك لكن ما قال لا يعتبر به، مفهوم؟ يبقى لا يحتج به استقلالا لكن يمكن يحتج به اقترانا مع الجبر من الطرق، مفهوم؟ جيد. فيقول فلان لا يحتج به وفلان فيه مقال أو أدنى مقال وفلان ضعف وفلان في حديثه ضعف، وكل ذلك مراتب، وفلان تنكر منه وتعرف وفلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي أو ليس بالمتين، ليس بالقوي فلان، ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بمأمون، طبعا ليس بمأمون هذه لابد أن احنا نقف عندها، لأن هذه في العدالة، فهذا لابد أن يسقط من الترتيب. أيضا من المراتب الراوي الضعيف الذي ينجبر يقال فلان مجهول، وهذه كلها أبحاث، وصراحة الذي طول البحث في ذلك كتاب اللي هو تقوية الأحاديث الضعيفة للدكتور زين المرتضى، طول في هذا بحث نفيس، فالإخوة ترجع له. فلان مجهول أو فيه جهالة لا أدري ما هو، أو للضعف ما هو يعني أقرب إلى الضعف مقارب، فلان طعنوا فيه أو مطعون فيه، طعنوا فيه أو مطعون فيه، هذه كأنها يبين لك أن هذا الطعن إما ليس بثابت وإما اختلف في هذا الطعن. فلان يعني سيء الحفظ، فلان لين الحديث، فلان فيه لين، وفلان تكلموا فيه وكذا سكتوا عنه، أو فيه نظر من غير البخاري. ليش قال من غير البخاري؟ ليش قيد بهذا؟ لأن البخاري إذا قال سكتوا عنه فهذا الهالك في غير البخاري، غير البخاري أن يتكلم بهذا الكلام، فلان فيه لين فلان سكتوا عنه، فهذا أيضا ضعف من الضعف المنجبر، الضعف المنجبر. وأيضا في ألفاظ التجريح قال الحافظ العراقي في المرتبة الرابعة، قال ضعيف أو منكر الحديث أو مضطرب الحديث. والمرتبة الخامسة فيه ضعف أو هو سيء الحفظ أو ليس بالقوي أو لين أو فيه أدنى مقالة. وكل من هاتين المرتبتين يعني كل راو في هذه المرتبة الرابعة أو الخامسة ينجبر حديثه إذا جاء من طريق آخر. فهنا يعني الرجل بحث هذا البحث ثم بعد ذلك أتى بالعلماء الذين يأخذون بهذا، منهم طبعا الأصل في ذلك كما قلنا الذهبي الترمذي، واشترك معه أبو داود. أبو داود يخرج عن الرجال الذين يعني في طبقة من خرج عنهم الترمذي، ولكن أبو داود كما قلنا إذا هناك نكارة من راوي يبين هذه النكارة في غالب الأحوال. ونقل كلاما عن فحل من فحول المصريين في الحديث وهو أحمد بن صالح المصري، قال كان أحمد بن صالح، وطبعا أحمد بن صالح له قصة كما قلنا هذه القصة إيش هي مع من، قال أحمد بن صالح وغيره لا يتركون يعني أهل الحديث لا يتركون إلا حديث من أجمع على ترك حديثه وحكي مثل عن النساء. يعني يقول لا أهل الحديث لا يتركون حديث أحد إلا من أجمع العلماء على ترك الحديث. يبقى إذا اختلفوا فيه حديثه أنجبر، قالوا لا يترك الحديث بحال إلا إذا أجمع النقاد على ترك هذا الحديث، ولا يجمع النقاد إلا إذا كان متهما أو كان كذابا. لذلك أنا قلت لك أنه حتى يدندن بأن من قيل فيه متروك الحديث يمكن أن يقبل، يقبل ولا يرد إذا جاء من طريق آخر. ونقل طبعا عن الذهبي عن الحافظ بن حجر أنه قال كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. فقال بعد ذلك يزير يعني هو يقول فعلم أن طريقة الأئمة هي اعتبار الاختلاف والاعتبار بكل راو لم يجمع على تركه. اعتبار الخلاف خلاف معتبر، يعني الخلاف المعتبر هنا لا إنكار فيه ويمكن أن ترجح التوثيق دون التضعيف. قال هي اعتبار الاختلاف، ثم قال والاعتبار بكل راو لم يجمع على تركه، فلا تسارع أيها المخالف لمناهج الأئمة بالتعالم عليهم واتهامهم بالتساهل إذا وجدت في ترجمة راو قيل فيه متروك أو منكر وما أشبه ذلك، فلا تسارع أن تقول لا تعتبر بحديثه فتزيد على ذلك وتصرح بتساهل الأئمة. وطبعا ده تنويه من تحت ضرب من خلف الأكمة كما يقولون على تساهل الترمذي أو تساهل ابن شاهين أو تساهل العجلي توثيق العجلي، فده ضرب خفي يعني. وهو عامة بعد ذلك أتى بأبواب يخطئ من يقول بأن العجلي توثيق العجلي فيه تساهل أو اتهام العلماء بالتساهل. عامة نحن نقول في الحق كل الحق أن الكلام الذي أتى به كلام موزون ورصين إلا في بعض أحد المراتب وهو من قيل فيه متروك، صعب جدا أن المتروك يمكن أن يجبر، أو كان حديث الراوي يعني قال فيه العلماء أنه منكر، فالمنكر أبدا منكر كما بينا. هو يقول وجدت الألباني تكلم على أهمية معرفة الحديث الحسن في عدة مواضع من كتبه، ثم رأيته في تمام المنة يقول تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير الحديث حجة بهذه الطرق، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا، ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا عن سوء الحفظ لا من تهمة في صدق أو ديانة، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت الطرق. هو يقول هذا كلام جيد، لكن يعني عليه كان أن يزيد، يعني يقول للألباني عليه أن يزيد بتوضيح المراتب، مراتب الرواة الذين يمكن أن نقول ينجبر حديثهم. ثم بعد ذلك ما سكت قلمه وقال يعني كان لابد به إعمالا لقواعد ومراتب الجرح والتعديل، نصيحة للأمة أن يأتي بهذه المراتب، لكنه الهاء عايد على من؟ على الألباني، لكنه أجمل في مواضع البيان. طبعا هذا يعتبر غمز في الرجل، وهذا كلام يعني أنت الحمد لله الآن الحمد لله صرت منصفا وبينت ونقلت عن الرجل الكلام الصحيح العلامة الألباني، فلما تغمز وهو أصلا في كتبه طافحة في الكتب العلمية بأنه يثبت هذه المراتب في أحيين وأحيين يغفل ذلك، لكن لما الغمز بعدما أتى بالكلام الذي يدين الله به؟ فأنت تنصف أنصفت وقلت كلام جيد ثم مع ذلك يعني تراجعت وأردت أن تلوم نفسك أنه كلام من الكلام الجيد فتأتي بالغمز هذا، فهذا لا يليق بمثل الألباني أن يقال عنه مثل هذا. الغرض المقصود إن شاء الله الأسبوع القادم نبين الكلام على توثيق ابن حبان وتوثيق الترمذي وتوثيق أيضا ابن شاهين. والشيخ الألباني إذا قال أما توثيق ابن حبان فهو فيه تساهل، أو توثيق العجلي فتوثيق العجلي أيضا فيه تساهل مثلا، أو يقول والترمذي إذا حسن الحديث ففيه تساهل، هذا الكلام ليس ببدع القول من العلامة الألباني. يعني شيخ الألباني ما أتى بالكلام من عنديات نفسه، الكلام هذا ينقل عن من؟ ينقل عن الذهبي، وينقل أيضا عن الحافظ بن حجر من المتأخرين، لكنهم يعني هم الذين تكلموا بهذا الكلام، فهو اعتمده وسار على هذا النهج، فله سلف فيما قال. لكننا سنبين أن التحقيق في ذلك أن ننظر مع القرائن المحتفة، وننظر هل الشيخ عمل بالقرائن أم لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على بعض الأمثلة التي أخذها صاحب التعريف على الإمام الألباني في رواة المسطور وفي غيره تطبيقا عمليا، بعد الكلام أيضا على بعض الرواة الذين تكلم فيهم العلماء وقد روى لهم البخاري ومسلم.